طيب. في أنا فرطنا وتكرم الغنم وبعد هو من وراء. تلقى الشاه بالغ توصل الحديث. يا العافية. برضو طالع مع وتكرم الحرس برضو من الحديث. نعم الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى أعطيتك الجواب سلفا. الناحية الثانية أو خلينا نشرح شوي في الناحية الأولى. يجب أن نعلم الله سامحك الله هذيك أفضع. يجب أن نعلم أن روث الحيوانات المأكولة اللحم وأموالها طاهرة. لكن مش كل طاهر يعني مقبول. هل لو واحد إنسان هو بنفسه بصق في ماء بيشرب منه؟ ما بيشرب منه تعرف النفس. لكن طاهر ولا نجس؟ طاهر. طاهر. هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية هذه بريد أنا أتحدث عنها. هؤلاء أصحابين الغنم والبقر عليهم أن يعتنوا بالحفاظ على الحليب من أن يقع فيه شيء من هذه المستقبرات ولا أقول النجاسات. واضح الجواب؟ عليهم أن يحتاطوا بحيث أنه ما يقع شيء من ذلك. لكن إن وقع فهو طاهر. نعم بصفور. إيه لكن بتم في شيء على كل حال جوا يعني. نعم. إيه لكن اللي بيقولوا لك نصه نصه وانت عمير واجهر. لكن هذي بيقع غصبا عنك هذا ملك مسؤول عنه. نعم. بالنسبة لقضية التحويل مصدر يحول رتب المسجد الإسلامي كأمانك هل يجوز أو لا يجوز؟ شلون يعني بدي أحول؟ يعني يحول رتب المسجد الإسلامي مصدر يحول رتب المسجد الإسلامي كأمان عندي يعني بس أمانك مثل ما يقول من الطرف أو في أمانة في البنك الإسلامي؟ هذا الموظف أخير بتاني وين الموظف؟ كويس. ليش بده يحول المال؟ عشان إنه خايف عليه. هذا هو. أنا ظننت إن سؤالي غير وارد لكن شعرت الآن إنه وارد. أنا سألتك في صندوق أماني في البنك الإسلامي؟ لا. هذا الجواب. بينما أنا سألتك إذا ما جاوبتني. نحن نعرف. أيوة. نحن نعرف يا أخي. البنوك الكبرى في عندها صندوق أمانات تودع فيها الأموال ومقابل إيذاء وعدم التصرف بهذه الأموال من البنك بيأخذ أجرة شهرية أو سنوية. فأنت لما قلت لي بدك تنقل معاشك أو ذاك الموظف بده ينقل معاشه ويحطه في البنك أماني أنا راح ذهني أماني يعني صندوق أمانات. ولذلك قلت لك البنك الإسلامي عنده. المهم يا أخي إن كان هل بده يحافظ على ماله في بنك من البنوك بيحطه في صندوق له مفتاحين، مفتاح لجيبته مفتاح لموظف تبع البنك، كل ما أراد يأخذ شيء ما بيقدر هو يأخذ شيء ولا داخل الموظف يقدر يمد إيده إلا المفتاحين ينفتحوا أمام حتى يأخذ الفدية. مقابل هذا الصندوق تدفع أجر، هذا حلال وجائز. أما مجرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلامي وما تأخذ فائدة كما يقولون وهو الربا، لكن أنت شو تصور لوجه الله أني راح يحطوا المال تبعك أماني عندهم؟ لا، بدهم يشتغلوا فيه. فإذا ما بيجوز تحط، ما بيجوز تحط المال أمانة إلا بطريق الصندوق الأمانات وتحط إجرة. موجود هذا، هذا أخي موجود. بس هناك قضية تأمين مقابل إيش تأمين؟ نعم. ضد حريق، حريق، حريق كذا. وهم لا يدون بالضبط ماذا في داخل الصندوق. فهذه المبالغ تقطع ويفلس فيها البنك لحين تقديمك أو رجعك الصندوق تريد لها مبلغ. بس الإسلام ما فيه. ما فيه إيه؟ الصندوق بدون دفع. أنا اليوم مرة بسمع إنه تأمين. تأمين على الساعة، تأمين معقولة، بس الصندوق عنده ما لا يبدون أمين. هذا اليوم مرة أنا بسمع هذا. يا سيدي انا عندي 100 دينار اذا وضعت البيت اللي يكسب لو تكون خدمه فقط 8% 8% نحن قلنا هذه الساعة، فأنت وضح لك الأمر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كأني أجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟ جديد يا سيدي أنه إذا أنا بأخذ مثلا 100,000 دينار بحصل بأخذ 8,000 دينار بضرب عيالي وبأخذ منهم وبشرب منهم وبكرم منهم وبقيم وبتأمل منهم، هل هذا حرام؟ وين بدي أحط أنا؟ سؤال ما فهمت، شو الحرام؟ المرابحة في البنك الإسلامي حرام؟ لا مو غير. أنا عندي 100,000 دينار، أنا عندي القدر المبلغ 100,000 دينار وضعتهم بالبنك، بأخذ أنا كل سنة من الحكومة أرباح 8,000 دينار بصرف وبأخذ منهم بشرب المبلغ ده في المحل. مقابل ايش تاخذ ال الله يهديك، هذا الربا بعينه بالضبط. مين ضبط؟ شو بالضبط؟ لذلك فضلت الشيخ بالنسبة لأكل الآن في عندنا مشكلة، مشكلة اللحم المستورد صارت نقاشات كثيرة ما بين بعض الإخوة، ما حكم أكل اللحوم المستوردة ونقص اللحم البلغاري الذي يجي على بلادنا هون، مع العلم أن هناك من يقول بأنه يقوم أو يعني يقوم يعني بالذبح أناس مسلمون أو يذبح على الطريقة الإسلامية، وما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوالدة الصحيح البخاري؟ ما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوالدة الصحيح البخاري للتسمية على اللحم قبل أكله إن كنا نشك بعدم التسمية على الذبيحة حول هذه المسألة؟ فمن هو الله بكم؟

جايبين رؤوس شيوعيين امرينهم قبل شي جمعه جمعتين ان يقفوا عن لحاهم ومكورين عليهم على رؤوسهم العمائم هذه المعروفه في هذيك البلاد. ها شوفوا هذول عم يتعبدوا وخطبه جمعه ما خطبه جمعه. فهن نقلوا ما راوا فعلا لكن ما انتبهوا انه هذه تمثيليات. هذه مشكله. وانا بتصور انه هذول لما الاوقاف اخذوا يعني اخذوا اخبار من لجان ارسلوها شافوا بعينهم فعلا لكن المهم ان يستمروا على ذلك في غيبتهم. وانا لا اعتقد انهم يفعلون ذلك اطلاقا. اذا باختصار من كان يعتقد مثلي ان لا تذبح فحرام عليه الاكل. من كان يعتقد وارفض شو معنى يعتقد يعني عنده علم جازم انها تذبح على الطريقه الاسلاميه فحلال الاكل. من كان يشك فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. ولماذا؟ وقال عليه السلام انما النساء شقائق الرجال. مو بس هيك بحق لها تذبح مشان خاطرك وهي حائض. هل جاءك نبأ السمك المذبوع على الطريقة الإسلامية؟ نعم. تجيل ترويج بضاعة. طب هو دبعنا نزيد مضبوط احنا مش دبعنا بعد الزواج وبهالشهر ايش بطيبه وايش ما بطيبه. يعني الفريق الاهلي. وبعدين الجيران وكله على هالشكل. طب من تم علينا؟ وما نعرف الله الله يوفقك. هون بيجي موضوع انه سمي انت وانتهت المشكله. مالك هذا. لكن ليش احنا ما نحتاجش الشعب يقول لك الحكومه تجيب لنا غنم طيبات ويطبعون لنا بدل ما يشربوا اكثر. شيخنا اللحم التركي يا شيخنا. هاي بيقولوا اللحم التركي من بلاد تركيا اسلامية وشعب متدين. اي نعم. هل تتصور هذاك عرفنا ابو علي انت ابو عيش ابو محمد يا ابو محمد هل تتصور انسان اعبد من سيدنا محمد؟ هل علمت ان الرسول عليه السلام كان يصلي اكثر من 11 ركعه؟ اخذت الجواب ولا لا؟ خلاص طول بالك شوي خلينا نتوسع شوي. هو اخذ الجواب بطريق ايش منطقي لكن بجوز انه مقتنع في قرارة قلبه. كثير من الناس بينظروا للكم دون الكيف وهذا خطأ. اليوم هل عدد المسلمين كم؟ شي 100 مليون مسلم. مليون 700 مليون اكثر ايه قديش؟ مليار. في عدد شي بيخوف لكن ما له وزن. ليش؟ لانه عم ننظر للكم ما عم ننظر للكيف. وهذا ما اشار الرسول عليه السلام اليه في الحديث الصحيح. قال عليه السلام ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو قيمة هذا العدد؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الشاهد